من يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. وقصد في مشيك واغضب من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. أهلا وسهلا بكم في لقائكم الشهري، لقاء طلائع الدعوة السلفية. أسأل الله أن يجعل جمعنا هذا مرحوما وتفرقنا من بعده معصوما، وألا يجعل منا شقيا ولا محروما. أما بعد، فدائما ما نردد أن الهدف من العمل في طلائع الدعوة السلفية هو إعداد جيل سلفي رباني متميز، سلفي يعمل بالقرآن والسنة بفهم سلف الأمة رضوان الله عليهم، رباني مخلص في نياته ومنطلقاته، متميز يجمع بين الريادة في الدين والنجاح في الدنيا. ومن أجل تحقيق هذا الهدف يسعى إخوانكم في طلائع الدعوة السلفية على أن يقدموا الأنشطة من هذه الأنشطة التربوية والشرعية والترفيهية والثقافية التي تساهم في تكوين شخصية الفرد المسلم لنبني معا جيلا سلفيا ربانيا متميزا. وإليكم باقة من هذه الأنشطة. فمن الأنشطة مثلا يوم الصديق، وفيه يجتمع الشباب للقيام بأربع عبادات. كان أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه أول من قام بها، وهي شهود جنازة وزيارة مريض وإطعام مسكين وصيام ذلك اليوم، وينتهي اليوم بالإفطار سويا، وأيضا يوم الصديق لتتواصل مع إخوانك في المسجد في إفطار جماعي يحضر كل منكم صديقا جديدا له معه، واليوم الإسلامي لتجتمع مع إخوانك من الصباح الباكر حتى العشاء في المسجد لسماع الندوات وممارسة الأنشطة في المسجد وقيام الليل، وأيضا زيارة من تغيب عن المسجد من إخوانك لتتفقد حالهم وتعود من كان مريضا منهم وتشجع من غاب عن الانتظام على الانتظام حتى لا ينفرد الشيطان به فيصرفه عن طريق الله. ومن ذلك أيضا حضور دروس المشايخ خارج المنطقة لتستفيد من علمهم وعملهم وتتعلم من فضلهم وأدبهم، والمسابقات العلمية التي تتم بصفة دورية مثل مسابقة البصيرة وسلفية آل البيت وغيرها من المسابقات، وكذلك المشاركة في تنظيم الندوات والاشتراك مع إخوانك في إعداد لقاء الطلائع بمحيط مسجدك تقوم فيه بإعداد الفقرات والمشاركة في التنظيم، وكذلك أيضا المشاركة في الفعاليات التي يقوم بها قطاع طلائع الدعوة السلفية كأغاثة ليبيا والسودانيين ووقفة حملة واحدة لنصرة إخواننا في سوريا، ولا ننسى بالطبع الرحلات الترفيهية إلى المتنزهات لممارسة الرياضيات المختلفة وتنظيم دورات لكرة القدم بالمنطقة، وكذلك الرحلات البحرية والمعسكرات البرية التي تمتلئ بأجواء من الحب والنشاط والذكريات التي لا تنسى. فلا تحرم نفسك أخي من كل هذا الفضل الذي يجمع بين نعيم الدنيا وطاعة الله سبحانه وتعالى، واجتهد أن تكون متفاعلا دائما مع إخوانك في طلائع الدعوة السلفية لنحقق ما نرجوه وننال رضا الله عز وجل. والآن مع كلمة غالية من الشيخ خالد السبع يوجه لنا بعضا من النصائح الهامة التي نحتاجها جميعا في مثل هذه الأيام والتي نستقبل فيها نهاية العام الدراسي من امتحانات وإجازة، فليتفضل جزاه الله عنا خير الجزاء. السلام عليكم وبركاته. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، فأهلا وسهلا بكم، وطبتم وطاب منشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. فلكل مقام مقال، ونحن نستعد بعد أيام قلائل لاستقبال موسم الامتحانات. فتعالوا النهارده نتكلم على وقفات مع الامتحانات، نتكلم على وقفات مع الامتحانات، وقفات مختلفة، وقفات شرعية، وقفات علمية، يعني بعض الوقفات الهامة قبل دخول الامتحانات. الوقفة الأولى اللي نحب نتشارك معاكم بها اليوم هي بين امتحان وامتحان. هذه هي الوقفة الأولى، نريد أن نقارن بين الامتحان الذي نحن مقبلون عليه بعد أيام قلائل، إذا كنت في سنة ستة، سنة تلت أعدادي، سنة أولى ثانوي، ثانية ثانوي زي ما تكون، وبين الامتحان الآخر وهو امتحان الآخرة. تمام كده، امتحان الآخرة هذا الذي أنت قد دخلت فيه منذ أن قد بلغت سن التكليف، امتحان طويل ومعتركه الحياة الدنيا، كل الحياة الدنيا دي هي الامتحان دوت، ولكن كثير منا يغفل عن هذا الامتحان الحقيقي. تعال نشوف ايه الفرق بين امتحان الآخرة وامتحان الدنيا، ما هي الفروق؟ أول فرق في الموعد، انتوا امتحانكم امتى؟ 28؟ عارفين المعاد يعني. ممتاز، يبقى انت عارف موعد الامتحان. طيب امتحان الاخره يوم القيامه امتى؟ محدش يعرف. هو ده الفرق، ان امتحان الاخره لا يعلمه، لا يعلمه ملك مقرب ولا نبي مرسل. كلنا عارفين حديث جبريل الذي جاء فيه الى النبي صلى الله عليه وسلم، كلنا يعرف حديث جبريل الذي اتى فيه النبي صلى الله عليه وسلم في صوره رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه اثر السفر ولا يعرفه احد من الصحابه. ده كان جبريل عليه السلام اتى النبي صلى الله عليه وسلم وساله عن الاسلام والايمان والاحسان وساله عن الساعه. كلكم حافظين الحديث، ممتاز. متى الساعه؟ بماذا رد عليه جبريل؟ بماذا رد عليه النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما المسؤول عنها؟ بأعلم من السائل. يبقى لا جبريل عليه السلام يعلم متى الساعة، ولا النبي صلى الله عليه وسلم يعلم متى الساعة. أمير أهل السماء وأمير أهل الأرض كلاهما لا يعرف متى الساعة. وأنت القيامة بتاعتك بتقوم حينما تموت. هذه هي قيامة الإنسان، تبدأ قيامتك بموتك، ولا تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. يبقى ده أول فرق يا إخوانا، مركزين معنا؟ ده أول فرق اللي هو إيه؟ الموعد. في امتحان الدنيا معلوم، أما امتحان الآخرة فموعده غير معلوم. الأمر الآخر، المراقب. من هو المراقب في امتحان الدنيا؟ هو شخص لا حول له ولا قوة، إنسان بيلف في الامتحان، بيبص يمين وشمال، ممكن واحد يغش وما يشوفوش، واحد تاني يتهمه وهو ما غشش، إنسان لا حول له ولا قوة. أما المراقب في امتحان الآخرة، الله سبحانه وتعالى لا يخفى عليه خافية. وهناك أيضا مراقبون آخرون مع الله سبحانه وتعالى، زي مين مثلا؟ الملائكة. ممتاز، الملائكة التي تكون مع الإنسان. وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين. تمام، يبقى الملائكة هذه أيضا من المراقبين لك. أيضا من المراقبين لك في امتحان الدنيا أعضاؤك. هذه الأعضاء، لسانك وعينك وجوارحك، يدك وقدميك، كل هذه الجوارح هي مراقبة لك، وستشهد لك أو عليك يوم القيامة. يبقى هذه أيضا مراقبة لك. الأرض التي تسير عليها، هذه الأرض صراحة المجموعة في المسجد هنا ممتازين جدا، الناحية الثانية في المسجد عاملين صوت شوية، المجموعة دي أحسن من هناك، صح ولا لا؟ فعايزين بقى المجموعتين يبقوا ممتازين، المسجد هنا والمسجد الثاني. فالأرض أيضا، الأرض أيضا تراقبك، يومئذ تحدث أخبارها، اللي هي إيه؟ إذا زلزلت الأرض زلزالها، وأخرجت الأرض أثقالها، وقال الإنسان ما لها، يومئذ تحدث أخبارها. يبقى كل خطوة نشتها في حياتك الدنيا، سواء للطاعة أو سواء للمعصية، سوف تشهد هذه الأرض لك أو عليك. يبقى ده الفرق الثاني يا أخوانا بين امتحان الدنيا وامتحان الآخرة. الفرق الثالث بين امتحان الدنيا وامتحان الآخرة، المواد اللي انت بتمتحنها في الدنيا عارفها، هم كم كتاب هتخلصهم وتمتحن فيهم، فانت عارف هذه المواد كم صفحة هتحفظها وكم صفحة هتحلها، فهي مواد معلومة لك. لكن في الآخرة فأنت ستمتحن في أعضائك، كل عضو من أعضائك سوف يتكلم ويشهد لك أو يشهد عليك. سوف تسأل عن كل نعمة ربنا سبحانه وتعالى أعطاها لك، نعمة الصحة ونعمة المال، نعمة الفراغ، نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. أنت الآن صحيح وعندك وقت كثير سوف تسأل عنه، لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع. سوف يسأل عن إيه؟ عن أربع أشياء: عن ماله فيما أفناه، وعن عمره فيما أبلاه، وعن شبابه. واحد يجي يقول طب ما العمر هو الشباب، صح ولا لا؟ الشباب ده جزء من العمر، صح ولا لا؟ آه صح، خايف ليه؟ صح، الشباب هو جزء من العمر، لكن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين العمر والشباب. يعني أنت الفترة اللي أنت فيها دي سوف تسأل عنها سؤالا خاصا. فترة الشباب دي ما تقولش أنا صغير وعيش حياتي كم يوم كده، لا بالعكس، أنت هذه الفترة من عمرك سوف تحاسب عنها حسابا خاصا. يبقى ده الفرق الثالث بين امتحان الدنيا وامتحان الآخرة. الفرق الأخير بين امتحان الدنيا وامتحان الآخرة النتيجة. لا قدر الله لو النتيجة طلعت وحشة في شهر من الشهور مثلا، بلاش نقول آخر السنة، انتوا كلكم متفوقين صح ولا لا؟ صح. بنقول مثلا في شهر من الشهور في امتحان تقويم من الامتحانات جبت درجة مش كويسة، أليس لك فرصة أخرى؟ بلى، صح ولا لا؟ عندك فرصة أخرى تعدل فيها النتيجة. أما في الآخرة يا شباب، رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها. يبقى انسى، مفيش رجوع، مفيش عودة في امتحان الآخرة، لا رجوع ولا عودة. والنتيجة في امتحان الآخرة هي نتيجة مطلقة، كما تعلمون يوم القيامة ربنا سبحانه وتعالى يأتي بالموت على هيئة كبش أقرن، ويذبح الموت ويقال لأهل الجنة خلود فلا موت، ويقال لأهل النار خلود فلا موت. يبقى النتيجة نتيجة نهائية، ما فيهاش إعادة، ما فيهاش تحسين، ما فيهاش تكرار، ما فيهاش محاولة أخرى، لا خلاص. هذه هي الفروق بين امتحان الدنيا وامتحان الآخرة. نذكر لكم موقفا يذكره الشيخ علي طنطاوي، وهو عالم وداعية جليل رحمه الله. يذكر أنه قد دخل عليه ذات يوم شاب في مثل عمركم، مثل أعماركم، دخل عليه شاب في مثل أعماركم، وهذا الشاب تفدو عليه مظاهر الإعياء والتعب، وجهه ناحل كده وخاسس ومصفر. فسأله ما بالك، ما شأنك، انت مالك وشك مصفر ليه كده؟ فقال قد استيقظت من النوم الآن، وكان على صلاة المغرب كده أو بعد المغرب. فقال له أتستيقظ من النوم الآن؟ قال نعم، لأني أسهر الليلة على المذاكرة وقد اقتربت الامتحانات. زيكم كده، في بعض منكم يجي أيام الامتحانات يسهر بالليل لغاية مثلا الفجر وينام في النهار. فالشيخ علي طنطاوي أفاده بالعديد من الفوائد، اداله بعض النصائح الهامة جدا. عايزك تركز معايا في هذه النصائح لأنك داخل على الامتحانات، وخذ هذه النصيحة من هذا الشيخ والعالم الجليل، لأنه قد خاض مئات الامتحانات ونجح، ونجح فيها بفضل الله سبحانه وتعالى. فينصحك ويقول: ساعة تقرأ فيها وأنت في صحتك وعافيتك وتركيزك خير لك من أربع ساعات وأنت تعبان مجهد. يعني أنك أنت تقعد تذاكر ساعة واحدة بس أنت بتذاكر وأنت فاري ومركز، أحسن ما تقعد أربع ساعات تذاكر وأنت ما نمتش كويس أو مجهد أو ذهنك مشتت مشغول. الأربع ساعات دول لن يفيدوك شيئا ولن تستقر معلومة في ذهنك منها، لكن ساعة واحدة بتركيز أفضل. يقول لك أيضا: اعرف نفسك، ينصح الشباب وينصح الطلاب قبل الامتحانات ويقول لك اعرف نفسك، هل أنت تحفظ بالسماع أم بالقراءة؟ الناس يا شباب نوعين، الناس نوعين، في نوع سمعي وفي نوع بصري. واحد يبص في الورقة يحفظها، يقول لك المسألة دي كانت صفحة كذا في الكتاب مثلا، خلاص، فده واحد بصري يلقط يعني الكلام والمعلومات بالنظر. واحد تاني سمعي يلقط بالسمع، يقول لك انا فاكر الاستاذ في المعلومه دي قالها بالطريقه الفلانيه والنبره كانت عامله ورفع صوته في الحته ديت وكرر المعلومه ديت وقالها لنا بطريقه القصه، فده انسان سمعي. فبيقول لك بقى حدد واعرف نفسك، انت سمعي ولا بصري؟ حدد الاول انت في مذاكرتك ايه، سمعي ولا بصري؟ خلاص انت سمعي. طيب واحد سمعي، طب هتعرف ازاي؟ انت واحد دلوقتي واحد يقول لك انا سامعي، واحد يقول لك انا بصري، طب هتعرف ازاي؟ هو بيذكر برضو الشيخ عند الطوي بيقول لك اكتب 10 كلمات ما لهمش اي علاقه ببعض، خلاص، دون في ورقه 10 كلمات ما لهمش اي علاقه ببعض، اكتب شمسيه و17 وهارون الرشيد والمصير، اكتب شوف كلمات 10 كلمات ما لهمش اي دخل ببعض، خلاص، وجرب انك تقراهم ثم تسمعهم من أحد يقرأهم عليك وانظر إلى قدرتك على الحفظ، في أي منهما قد ثبتت المعلومة في ذهنك أقوى. فهمتوا حاجة؟ فهمين؟ تمام. نقول تاني؟ لا، ما احنا نقول بقى 10 كلمات تانيين. سؤال حلو. واحد يقول لي طب هو هيقراهم وهيسمعهم يبقى كده ممكن في المرة اللي يسمع فيهم هيكون قراهم فيكون السمع في المرة دي هيكون أقوى، أو لا أجرب 10 كلمات تانية. فانت بتقيس دلوقتي قدرتك على السمع والبصر، هل انت سمعي ولا بصري؟ خلاص، فدي طريقه في معرفه. طب هتفرق في ايه برضو؟ هتفرق في ايه؟ هتفرق في طريقه المذاكره. في واحد يقول لك انا ما اعرفش اذاكر غير مع صاحبي، ويجيب واحد صاحبه ليل نهار يخش البيت يقعد يذاكر ويقعد بالساعات يا عيني مقع عينه في المذاكره وفي الاخر ما يجيبش درجه كويسه. ليه؟ لانه بصري وليس سمعي، هو قاعد مع صاحبه وصاحبه يلقنه ويكلمه ويردد معاه، هو مش سمعي هو بصري، هو مجرد انه يقعد يقرا كده ويركز مع نفسه هيلقط المعلومه. عشان كده الشيخ علي طنطاوي يقول لك ايه، يقول لك خلاص لو انت سمعي يبقى ذاكر مع حد، لو انت بصري يبقى الافضل تذاكر مع نفسك. فاهمين يا شباب؟ فكل واحد بقى يقيس النقطه دي عنده ويشوف هو سمعي ولا بصري. ايضا نوع في برنامج المذاكره، ما تبقاش انت مثلا يعني بتحب مادة العلوم مثلا فليل نهار ماسك كتاب العلوم، كل ما يخش عليك بتذاكر ايه يا احمد؟ بذاكر علوم، اصل انا بحب العلوم قوي. فدي مشكلة. ليه بقى مشكلة؟ لان انت مطالب ان انت تنجح في كل المواد مش في المادة اللي بتحبها بس، يبقى لابد يا شباب ان انت تنوع في المذاكرة. ذاكرت العلوم خش بعد كده مثلا على التاريخ، خلصت التاريخ خش على الرياضة، وهكذا نوع في المذاكرة. أيضا ينصحك الشيخ ويقول احذر من الخوف. في واحد مرعوش عنده خوف مبالغ فيه من الامتحان، يعني هو لو مثلا هنقول عايز يروح من مصطفى كامل لسيدي جابر من كتر ما هو متردد وخايف كل شوية يقف عايز يروح سيدي جابر، فكل ما يروح لسيدي جابر يا شباب يبقى متردد، طب هقف، طب هلحق ولا مش هلحق، ايه ده ده فاضل نص ساعه على القطر، متردد كل شويه يقف كل شويه يروح ويمشي يمشي يوقف يمشي يوقف. طب ده ممكن يوصل؟ مش هيوصل، بخلاف واحد حدد الوجهه بتاعته وحدد هدفه وتوكل على الله عز وجل وشرع في اخذ الطريق. تمام يا شباب؟ فهذا يبقى نحذر من مساله الخوف. ايضا الوسوسة، الوسوسة في يوم الامتحان، ودي منتشرة جدا يا شباب، أو قدام اللجنة قبل ما تخش الامتحان تمسك الكتاب 100 صفحة، إيه ده أنا مش فاكر حاجة خالص، مش فاكر، تقعد تقلب إيه ده كله وتقعد كده إيه قدام اللجنة متوتر وناسي كل حاجة. أنا لو قلت لك دلوقتي سمعني أصحابك كلهم وقرايبك في لحظة مش هتقدر، بس انت حافظهم وفي العقل الباطن ومتخزنين عندك. فاهمين يا شباب؟ لكن العقل يعني قد ثبت هذه المعلومات واسترجاع المعلومات بكل بساطة وانت قاعد، طالما انت ذكرتها هي مخزنة في ذهنك وبكل بساطة وانت قاعد بتحل، هذا استرجع هذه المعلومات معلومة تلو المعلومة بكل بساطة. يبقى ما تعتقدش ان انت في لحظة وفي ساعة واحدة هتجمع المنهج كله بالطريقة دي، انت بتوتر نفسك وتشتت انتباهك. طيب، النصيحة التالية: استرح ليلة الامتحان. مينفعش تبقى سهران لواحدة واثنين وثلاثة بالليل ويروح عليك الفجر وتترك البكور اللي فيه البركة وعايز تحل كويس في الامتحان. لا، ده انت لازم يوم الامتحان او ليلة الامتحان تنام 8 ساعات على الاقل كما يذكر اهل الاختصاص والخبراء في هذا الامر. لازم 8 ساعات على الاقل تنامهم عشان ذهنك يكون متيقظ ومركز. لكن تنام للساعة 3 4 وعايز تفتكر حاجة، مش هتفتكر حاجة، هتنسى كل حاجة وذهنك هيتشتت. النصيحة التالية بيقول لك الشيخ خالد الطوي ايضا، يقول لك المصحح دوت بشر في النهاية، وعملوا تجربة كده، جابوا 10 ورقات لطلاب خلاص جاوبوا إجابة معينة وادوها لمصحح، فالمصحح ده علم 10 ورقات واداهم الدرجة، راح جابوا 10 ورقات تانيين فيهم نفس الإجابة، راح حط درجات مختلفة تماما. فالمصحح ده بشر يخطئ ويصيب، فأنت لازم تكسب المصحح. طب تكسبه إزاي؟ تكسبه إزاي المصحح ده؟ ها؟ ممتاز، الخط، الخط الكويس. انت لما يكون خطك كويس هتشرح قلب اللي بيصحح كده، ولو في غلطة مثلا في النص هيعديها لك، مش هيركز معك ويتحنتف قوي في التعليم. التنظيم ممتاز، ينظم ورقته وتكون ورقته شكلها كويس. طيب، اخر حاجة بقى يا شباب من الوظائف مهمة جدا وهي الاساس: احذر المعصية. شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي. الإمام الشافعي راح لوكيع بن الجراح يشتكيه سوء حفظي، مش عارف يحفظ، فقال له إيه؟ فأرشدني إلى ترك المعاصي وأعلمني أن العلم نور، ونور الله لا يهدى لعاصي. نور ربنا العلم ده لا يهدى لعاصي. فاهمين يا شباب؟ أن يعني أحد السلف كان يقول: إني لا أعصي الله فأجد ذلك في خلقي دابتي وامرأتي وفأرة بيتي. تخيل، يعني بيعصي ربنا يجد أثر هذه المعصية في معاملة زوجته وفي معاملة الدابة وفأرة البيت كمان. ف يعني تنط على الكلام. فبنقول يا شباب قضية أن الإنسان يتوكل على الله عز وجل ويحسن علاقته بالله سبحانه وتعالى، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. قد تحرم أنت الرزق والتفوق من الرزق ولا شك، والنجاح من الرزق ولا شك، تحرم بالذنب تصيبه، وما نزل بلاء إلا بذنب وما رفع إلا بتوبة. فاهمين يا شباب؟ يبقى أنت ممكن تبقى واخد بكل الأسباب، حلت المعاصر ولامي وفي تاني والممتاز والاول والمراجعه النهائيه ومراجعه ليله الامتحان، حلت وسلاح التلميذ وخلصت كل المسائل اللي الفها علماء الرياضيات مثلا، لكن انت بالليل قفلت عليك الباب واختليت بمحارم الله عز وجل وانتهكت حرمات الله عز وجل مثلا، او اغتبت فلان او وقعت في كذا وكذا، فتيجي الصبح كله طار. ليه بقى؟ بالمعصية، بشؤم هذه المعصية يا شباب. فاحذر أن تكون ممن وصفهم الله سبحانه وتعالى يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون، بيركز أوي في تحصيل الأسباب المادية، يا ماما ادعيلي ويحفظ ويذاكر، وفي الآخر بيعصي ربنا سبحانه وتعالى فيبتلى بسبب معصيته. يعني لا نريد أن نطيل عليكم، ونسأل الله عز وجل أن يوفقكم في امتحاناتكم وأن يلهمكم الصواب وأن يعني يجعلكم من العاملين لدين الله عز وجل. أكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا. سبحانك وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك. الوقت بقى بيجري بسرعة جدا والامتحانات خلاص قربت، ومش عارف صراحة أعمل إيه، خايف أوي. خايف من إيه؟ أصلا أنا باجي في الفترة اللي قبل الامتحانات دي، و بلاقي نفسي اتكركبت على الاخر ومش عارف اعمل اي حاجه، بحس ان انا بضيع. لا بالراحه شويه كده وقول لي ايه اللي بيخليك تحس بالشعور ده. اول حاجه بحس ان اول حاجه بلاقي المنهج كله اتكركس قدامي ومش قادر اعمل اي حاجه. يعني امسك العربي مثلا وازهق واسيبه، ممكن راح امسك الرياضه واتخنق واسيبها، فبدأ مش بعرف اعمل اي حاجه. ممكن اسالك سؤال؟ اتفضل. تعمل لنفسك جدول مذاكره؟ جدول ايه؟ هو حد دلوقتي بقى يعمل جداول؟ انا زي ما بيقولوا كده مقضيها بالبركه. لا ما هو ده غلط، هو المفروض انك تنظم وقت مذاكرتك، واول حاجه عشان تنظم وقت مذاكرتك تعمل جدول مذاكره. وده اعمله ازاي ان شاء الله؟ اول حاجه تجيب ورقه وقلم، صعبه دي؟ لا اكمل. بعد كده تبتدي تكتب الوقت اللي انت مشغول فيه، دروسك ولازمين. بعدين تبدا ترتب المواد بحيث انك في اوقات الفراغ تذاكر المواد بتاعتك، وتنتظم على الجدول ده بحيث انك ما فيش اي حاجه تخليك ما تذاكرش اللي عندك في المهم ده، وترتب المواد من السهل للاصعب في الجدول. طب حاضر خلاص هشوف، هحاول اعمل الجدول ده. لا انت لازم تعمله، تعلم النظام شويه يا عم. خلاص بالراحه، بس بالراحه على نفسك يعني شويه. الا قول لي صحيح ايه تاني كان بيخليك قلقان في فتره الامتحانات دي؟ ما خبيش عليك يا عبد الرحمن وانت زي اخويا، ان انا باجي ان انا في الفتره دي بحس ان ايمانياتي في الناس خالص. يعني كل اوقات يعني بنزل اصلي الفروض بالعافيه واطلع على طول على البيت اكمل المذاكره. يعني غير الاول كنت انزل اقعد في المسجد مع الاخوه وبساعدهم في الاعمال الدعويه وبنتظم في حفظ القران الكريم. بحس ان انا اتحولت في الفتره دي من اللي انا كنت عليه ده الى مواطن مصري شريف، من البيت للجامع ومن الجامع للبيت، والموضوع ده بيضايقني جدا. لا شك ان الواحد فينا بتيجي عليه فترات لازم في حاجات بتتقدم على حاجات، بس ده ما يمنعش انك تعمل الحد الادنى من العبادات. بصراحه انا بحس ان المذاكره بتضغط على كل حاجه عندي. ما انا زي ما قلت لك انت لازم تنظم وقتك، عشان كده قلت لك اعمل جدول مذاكره، وبعدين تعمل طاعات وتنوع فيها بحيث انك يبقى عندك حد ادنى من الطاعات ما تنزلش عنه، لان الطاعات دي هي الغذاء الروحي، هي اللي تديك الباور الايماني يعني زي ما بيقولوا. فانت المفروض يبقى عندك الباور ده عشان تقدر تتكلم. انت في ايام الامتحانات ما بتاكلش وبتشرب؟ لا طبعا باكل وبشرب عادي. هيبقى الطاعات دي زي الاكل والشرب بالنسبه للجسم. طب ممكن تقول لي على حاجه عمليه اعملها في اليومين دول يعني على الامتحانات؟ اقل حاجه يبقى لك برضه من القران صفحه صفحتين. جميل جدا، وايه كمان ممكن اعمله؟ لا شك ان من اهم الطاعات في الايام دي الدعاء، تدعي ان ربنا يوفقك ويوفق اخوانك المسلمين في الامتحانات، ويا سلام لو نزلت من الاذان والاقامه ودعيت ان ربنا يوفقك. يا رب يسر لنا يا رب ولكل اخواننا يا رب في امتحاناتنا. اللهم امين. شفت بقى في مشكله نسيت اقول لك عليها. اتفضل. ومشكلتك؟ ان انا باجي في الامتحانات دي وما بعرفش اقول لاي حد لا. يعني ايه ما بتعرفش تقول لحد لا؟ يعني اي حد بيطلب مني اي حاجه في الامتحان بجاوبه وبساعده بقول له عليها على طول. لا دي ما اسمهاش مساعده، ده اسمه غش. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من غشنا فليس منا. لا لا بص بالراحه ما تفهمنيش غلط، ما تبقاش متسرع. انا قصدي ايه؟ يعني اي حد بيطلب مني اي حاجه بقولها له، انما انا الحمد لله ما بسالش حد على اي حاجه. ما ده برضه غلط. بس انا بخاف، بحس ان هم بيزعلوا مني يعني. ما انت ما ينفعش تعمل حاجه تغضب بيها ربنا عشان خاطر الناس ما تزعلش منك. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ارضى الناس بسخط الله سخط الله عليه واسخط عليه. يا عبد الرحمن الحمد لله ريحت قلبي، ربنا يريح لك قلبك. شوف جزاك الله خيرا على كل هذه النصائح اللي ليك. انا وياكم ما تنساش تعمل الجدول ولا بطل. ان شاء الله دلوقتي اول ما اروح امسك الورقه والقلم واقعد اعمله ان شاء الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الفقرة الإخبارية على وليد الأخبار. قمة بغداد تدعو للحوار وترفض التدخل الأجنبي بسوريا. المجلس العسكري والأحزاب يتفقون على وثيقة شيخ الأزهر كأساس للدستور. إنتاج لقاح جديد للحمى القلاعية وبدء التحصين خلال أيام في 11 محافظة. للخروج من أزمة الاعتراضات والانسحابات. اعتماد تعديل نظام الثانوية العامة سنة واحدة فقط. ابتلاء الدعاء إلى الله. نظم قطاع الطلائع بالدعوة السلفية الملتقى التربوي الأول برعاية جمعية الغراس الخيرية. نظم عدد من شباب الدعوة السلفية وقفة احتجاجية صامتة للإعلان عن دعم حملة أمة واحدة. دعا القادة العرب في ختام قمة بغداد التي انتهت الأمس الخميس إلى ضرورة إجراء حوار بين الحكومة السورية والمعارضة مدينين بقوة الانتهاكات الخطيرة التي ارتكبها الجيش النظامي ضد مدنيين بسوريا. كما طلب القادة العرب في بيانهم الحكومة السورية بالوقف الفوري لكافة أعمال العنف والقتل وإلى سحب القوات العسكرية. وقد اتفق المجلس العسكري ورؤساء الأحزاب المصرية على ضرورة تمثيل جميع الأحزاب وفقهاء الدستور في لجنة صياغة الدستور والاعتماد على وثيقة الأزهر كأساس لعمل الجمعية. فقد أصدر المجلس بيانا أكد فيه أنه تم الاتفاق على ضرورة تمثيل جميع الأحزاب والشخصيات العامة والقوى السياسية والمجتمع المدني وفقهاء الدستور بما يضمن تحقيق التوازن للجمعية التأسيسية لوضع الدستور. وقد أكدت الدكتورة سهير عبد القادر رئيسة الإدارة المركزية للطب الوقائي أنه نحو 50% من الحالات تم شفاؤها فور إعطائها اللقاح الجديد. حزب النور يعرض التنازل عن جزء من حصته في التأسيسية والحرية والعدالة يدرس الاقتراح. وقد أبدى حزب النور رغبته في التنازل بالفعل عن جزء من حصته في لجنة المئة. وقال دكتور يسري حماد إن حزب النور تنازل عن جزء من حصته في لجنة تأسيسه الدستور ومستعد لمزيد من التنازل إذا اقتضى الأمر ذلك حال اجتماع الجميع على مائدة حوار واحد بشكل توافقي بين كل التيارات السياسية. وأضاف أن سياسة الحزب هي بناء الوطن دون النظر عمن يبني إذا توافرت النية الخالصة للبناء دون مكاسب شخصية والنظرة الحقيقية. واعتماد تعديل نظام الثانوية العامة سنة واحدة فقط السنة الثالثة تخفيفا للأعباء المادية والمعنوية على الأسرة المصرية فضلا عن كونها إحدى الحلول الناجحة لكارثة الدروس الخصوصية. ابتلاء الدعاء إلى الله. فقد ابتلي الشيخ الحبيب محمود المصري أبو عمار بمرض نادر أصاب الجهاز التنفسي. وقد أخبره الأطباء في مصر وفرنسا وهولندا أن رئتيه تعملان بنسبة 20% من قدرتها وليس هناك ثمة علاج تم التوصل إليه. وقال الشيخ أنه سيواصل البذل والعطاء في الدعوة إلى الله إلى أن يقضي الله أمرا كان مفعولا. نسأل الله تعالى أن يشفيه شفاء لا يغادر سقما ويلبسه ثوب العفو والعافية إنه سميع مجيب. نظم قطاع الطلائع بالدعوة السلفية الملتقى التربوي الأول برعاية جمعية غراس الخيرية وذلك بحضور الشيخ الدكتور محمد عبد الله الدويش والشيخ مصطفى دياب وعدد من مشايخ الدعوة السلفية منهم الشيخ علي غلام عضو مجلس إدارة الدعوة السلفية والمئات من العاملين بقطاع طلائع الدعوة السلفية على مستوى الجمهورية وممثلين عن قطاعات الدعوة وممثلي لجنة الشباب بحزب النور. ودارت فعاليات الملتقى حول كيفية احتواء الطالب خلال مرحلة المراهقة وواجب المربي تجاه هذه المرحلة الفارقة في حياة الإنسان. كما تناول الملتقى دور التربية في الإصلاح والتغيير. وقد تحدث الشيخ محمد بن عبد الله الدويش عن أهمية العملية التربوية باعتبارها فرصة للعطاء والعمل لخدمة هذا الدين، كما أنها مسؤولية خطيرة قد يؤدي الخطأ فيها إلى إحداث مشكلات مستقبلية في المجتمع، مشيرا إلى أن التغيرات التي طرأت على المجتمع أتاحت فرصا لأعمال ومجالات لم تكن متاحة من قبل. وقد نظم عدد من شباب الدعوة السلفية وقفة احتجاجية صامتة على كوبري ستانلي بالأسكندرية للإعلان عن دعم حملة أمة واحدة التي أطلقتها الدعوة السلفية للتضامن مع الشعب السوري. وصرح المنسق العام للوقفة وعضو قطاع طوائع الدعوة السلفية المسؤول عن فعاليات هذه الوقفة أن الهدف من هذه الوقفة هو تفعيل حملة أمة واحدة وإرسال رسالة إلى جميع الشعب المصري بصفة خاصة إلى أهمية دور الفرد في نصرة الشعب السوري. وإلى هنا نصل إلى نهاية جولتنا الإخبارية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والآن مع فضيلة الشيخ أمجد وتوزيع جوائز مسابقة المصيرة، فليتفضل جزاك الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، هو يعني نرجو منكم جميعا التزام بالهدوء حتى نتمكن من إعلان الأسماء بسهولة، والإخوة يعني يستلموا جوائزهم بسهولة. بداية يعني لازم نعتقد جميعا ان احنا كلنا يعني ايه فائزين ان شاء الله معايا. يعني كل من شارك في هذه المسابقه وكل من شارك في هذا اللقاء لابد ان هو يعتقد ان هو يعني فائز باذن الله تعالى. لكن النتيجه بقى النتيجه اللي فيها اسماء الاخوه التي نعلنها عليكم. الاخ احمد ابو العباس سليمان مدرسه الاسكندريه الزراعيه الثانويه. الأخ عمر إبراهيم متولي خلاف مدرسة محمد رجب. الأخ أحمد عبد الله عبد الحميد مدرسة عمر عبد العزيز. أحمد عبد الله عبد الحميد. الأخ محمد سعيد محمد يقود. الأخ محمد سعيد محمد يقود شهيد حسين طه الثانوي. موجود ولا؟ الأخ محمد سعيد محمد يقود. مجاش. طيب الأخ عبادة محمد محمود أحمد. ها عبادة. حد يعرف حد من أسماء الصحابة يكون اسمه عبادة؟ ها؟ عبادة بن الصامت. الأخ إسلام علي جابر الناقوري. الأخ إسلام علي جابر الناقوري مدرسة إسماعيل القباني الإعدادية بنين. مدرسة إسماعيل القباني الإعدادية بنين. أخ إسلام علي جابر الناقوري موجود ولا؟ موجود؟ الأخ إسلام علي جابر الناقوري. الأخ يوسف أشرف علي عطية. الأخ يوسف أشرف علي عطية مدرسة محمد حلمي مراد الإعدادية. يوسف. الأخ أحمد محمد سعد مدرسة منير الجمال إعدادية بنين. الأخ أحمد محمد سعد. الأخ علي أشرف علي. الأخ علي أشرف علي مدرسة جميلة بحريد الإعدادية بنين. الأخ أحمد عبد الكريم مرشد. الأخ أحمد عبد الكريم مرشد مدرسة الإمام الحسين الأزهري. علم عليهم بس. في عبد المجيد مدرسة قايتباي إعدادية. جماعة بتوع بحري دول مش قايتباي دي بحري ولا مدرسة الأخ محمد فتحي عبد المجيد بحري ولا أسأل بعض الطلبة الفايين الأخ أحمد ماهر إبراهيم مدرسة مصطفى كامل الثانوية إبراهيم الأخ أحمد ماهر إبراهيم مدرسة مصطفى كامل الثانوية إبراهيم موجود ولا مش موجود؟ الأخ أحمد ماهر إبراهيم حد تاني؟ الأخ عبد الرحمن محمد الصافي عبد الرحمن محمد الصافي مدرسة توسن الثانوية الصناعية الأخ عبد الرحمن محمد الصافي مدرسة توسن الثانوية الصناعية ما انتوا مش مديله فرصة عادي تعالى الإخوة الشباب بس تحاول تلتزم ما تنساش ان احنا في مسجد الإخوة يجلسوا وما ينسوش ان احنا في مسجد لو سمحتم نلتزم بأداب المسجد يعني كما قلنا في البداية ان الاخوة الجميع هي فائزون وان شاء الله مثلا اللي ما كسبش جايزة المرة دي ان شاء الله يكسب الجايزة المرة القادمة يعني جزاكم الله خيرا جميعا على المشاركة وتقبل الله منا